سورة النحل آية 51. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ويعقوب الحضرمي يثبت الياء وصلا وقفا يقول فارهبوني. تفضل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله الدين واصبا يعني وله الدين خالصا. ألا لله الدين الخالص. فواصبا تفسيرها خالصا. يلا يا سيدي. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم يشتهون. يعني جعلوا الملائكة بنات لله عز وجل على اعتقاد الكفار، ولا نسبة أصلا ولا شبه بين الخالق والمخلوق، فكيف يكون هناك نسبة بين الخالق والمخلوق؟ لا نسبة سبحانه وتعالى. وعشان كده قال في سورة الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، والجنة في الصفات هنا هي الملائكة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فالجنة في سورة الصفات هم الملائكة اللي هم في سورة النحل. ويجعلون الليل البنات سبحانه. تفضل يا سيدي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر ربه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني ينسبون لله ما يكرهون أن ينسبونه إلى أنفسهم. يعني ينسبوا البنات لله، ولما يبشر أحدهم بالأنثى يحزن ويريد أن يتخلص من هذه النسبة. ساء ما يحكمون. يلا يا شيخ. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. وقالون وابو عمرو والكسائي وابو جعفر وهو العزيز الحكيم بتسكين الهاء. قالون وابو عمرو وابو جعفر والكسائي. تفضل يا فيل. اول واحد هناك. يلا اقرا اقرا. ولو يؤاخذ شاور له على الايه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. ورش وأبو جعفر يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم عند ورش أبو جعفر بغير همسي. يلا يسي. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسنى لا جرم أن له النار وأنهم مفرطون. ونافع إراه مفرطون وأبو جعفر إراه مفرطون. ثلاث قراءات: مفرطون، مفرطون، مفرطون. يلا يا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. العلاقة اللي بين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له وإنزال الماء بإحياء الأرض، أي أن الكتاب إنزاله يحيي النفوس كما أن الماء يحيي الأرض بعد موته. العلاقة بين الآيات مهمة. لماذا يأتي بالآية دي ثم الآية دي؟ تناسب الآيات وتناسقها في المعنى وتناسب حتى السور، ليه السورة دي تيجي بعد السورة دي، وتناسب بداية السورة مع نهاية السورة التي قبلها. كل دي علوم في القرآن يجب أن تدرس، علاقة السورة بالسورة التي قبلها، وتناسب ختام السورة ببداية السورة، وتناسب أول السورة بختام نفس السورة، وتناسب الآية مع الآية التي تليها. المناسبات في القرآن دي مهمة جدا، علم المناسبات في القرآن فلا بد أن يدرس. وهذا العلم على فكرة لم يأخذ حقه، هذا العلم لم يأخذ حقه، يحتاج لسه علم بكر، يحتاج علماء يعودوا يتكلموا، ناس تتخصص في التناسب بين الآيات، ناس تتخصص في التناسب بين أوائل السور وأواخرها، ويتخصص في أواخر السورة مع بداية التي تليها. كل دي علوم مهمة تتخرج منها علوم جديدة، يتخرج منها وينبني عليها علوم جديدة وحقائق جديدة قد تغيب عن الإنسان الذي يقرأ دون أن يتفكر. يلا يا سيدي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. نسقيكم، هكذا بالقراءة نسقيكم. أما نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب يقرأ نسقيكم، نسقيكم، وأبو جعفر يقرأها تسقيكم، تسقيكم. يبقى نسقيكم، نسقيكم، تسقيكم، ثلاث قراءات. يلا يا سيدي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من أوائل الآيات التي نبهت على أن الخمر ليس رزقا حسنا، قبل تحريم الخمر بمراحل، وكأن الله سبحانه وتعالى بدأ يزم الخمر تمهيدا لتحريمه. هل تتخذونه سكرا ورزقا حسنا؟ فالسكر غير الرزق الحسن، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالرزق الحسن غير السكر، فدل على أن السكر غير الرزق الحسن. يلا يا سيدي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ابن عامر وشعب يقول يعرشون بضم الراء، يعرشون. يلا يا سيدي. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا. بكي. سبل ربك ظللا. ايوه. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. هنا نهاية الربع في العبد المدني، العبد المدني كده ينتهي الربع. يلا يا سيدي. والله فضل بعضكم على بعض. لا هناك أول واحد والثالث هناك، الصف الثالث بالترتيب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. نعم. وشعب الرويسي اقراها بالتاء، أفبنعمة الله تجحدون. شعبة ورويس. شعبة راوي عاصم، ورويس راوي يعقوب الحضرمي. شعبة ورويس يقول تجحدون. يلا. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل وبنعمة الله. لو وقفنا على وبنعمة نقف عليها بالتاء عند كل القراء ما عدا المكي والكسائي والبصريان، يقف عليها بالهاء وبنعمة. يعني المكي والكسائي والبصريان لو وقفوا عليها يقفوا على بالهاء يقول وبنعمة، وباقي القراء يقفوا عليها بالتاء وبنعمة. يلا يا سيدي. فلا تظلموا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضرب له المثل والشبيه سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعظم ذكري الغافلون.